باب الوكالة. إجابها صح بكل قولي، قبولها بالقول أو بالفعل ممن له تصرف في كل ما تدخله نيابة ابن آدم. عبادة كالحج والكفارة، للصوم والصلاة والطهارة، أو حقه كالعقد والإعتاق والفسخ والرجعة والطلاق. لا النذر والظهار واللعان، ولا الشهادات ولا الأيمان، وهي ككل ما جوازا يعقد بالموت والفسخ وحجر إن تفسد. وجائز العقود كالوكالة، كذا المزارعة والجعالة، كذا المساقات، كذا العارية، وشركة وديعة وصية. وليس للوكيل أن يوكلا إلا إذا ذاك إليه خولا. ولا الشراء والبيع ممن قد أوبي شهادة منه له نحو الأبي. ولا بعرض لا ولا إلى أجل، ولا بنقد غير نقد للمحل. والنقص عن قدر إذا ما باع يضمنه والزيد حيث ابتاعا.